تقول إنها شابة في منتصف العمر أجبرها أهلها على الزواج من ابن عمها، وهي في الواقع قد أبدت لهم الرغبة في أنها لا تريد هذا الرجل، لكنهم اضطروها على ذلك وأدخلوه عليها رغما عنها كما تقول. وحينئذ بدأت في المعاناة وبدأت تطلب الطلاق، فهل عليها من إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف إذا استطاعت ذلك، إذا لم تستطع فهذا شيء يتعلق بها في عالم نفسها، ترفض أمرها إلى المحكمة، وفي بطارة المحكمة كفاية إن شاء الله. اللهم أما إن كانت دخلت برضاها لما سدد عليها وافقت فليس لها بعد ذلك أن تغير، فلا لها أن تصبر وتحتسب، إلا إذا كان أمر لا تطيقه هذا يرجع إلى المحكمة، ترفع أمرها إلى المحكمة والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.